خلاويز خلاويز خلا خلا خلا خلا خلاويز. الحق يا بوليس امسك يا بوليس. إيه ملحقتوش ليه ليه ليه ووقفتو حارة ما ندهتوش ليه ليه ليه وضربتو جارة قبل الكربسة بس بس بس بس قبل الكربسة قبل التربسة بس بس بس بس قبل التربسة قبل المحيصة من غير لا تخصص ولا تخصيص بقى بعد ما كربسة كربس كربس كربس كربس بتقول الحق وامسك يا بوليس يا بوليس يا بوليس يا بوليس ما خلاص خلاويز خلاويز خلاويز. جيت اصلحها طلعت روحها جيت اكحلها لاجل فرحها ضل مستحها ده مستحها انت حسيني خلصتها اضطررت اعمل كده وفرقعت الفوانيس ما خلص خلوي خلوي خلوي خلوي نهارنا كل تحت امرك اي خدمه يا بيه هات وراهات كمان تحالك كمان تحالك كمان تحالك كمان تحالك اخ ادخل وسط يا بيه ادخل وسط يا بيه ادخل وسط يا بيه بيه يا بيه يا بيه يا بيه ادخل وسط يا بيه مين مالك وما تشغل التسيير ما خلاص خلوي خلوي خلوي لا لا لا لا لا النظرية صح والتطبيق غلط يا سلام خلونا نتبح أبح بلا قمر غفلة كله بيحكل وبيتحنجل وبيحلق عينيه ويفنجل ويقول فيها بقلق فيها مش على الشاشة يا بيه اللي ملكش فيه وبيسألوني ليه ويصدقوني ليه عملت البحر طحين وخليتها خلطبيط ما خلاص خلوي خلوي خلوي شوف الروقان بقى قالوا اللي سأل ما يفحشي بس اللي سألي عايزوه اتوه واقول ما علقش بالخلطة بيسح والزوجة فلة عملت فلة وخلتها خلة بالخلطة بيسح بيسح والزوجة فلة ملعت لي زي البقدونس في كل ترابيزة وسيرفيس رايحة فين؟ رايحة بيتنا أمال حبات هنا بكرة ها؟ مية مساويس على الناس الكواميس بكرة ها؟ صوان عليا مش